بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في مراجعة عقيدة الرازيين عند قولهما: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبداً، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأعدائه أو عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. طيب، ما معنى الجنة حق والنار حق يا حسني؟ يعني أنهما حقيقتان، ليستا خيالا كما يقول الفلاسفة وغلاة الجهمية والقرامطة، وأن الجنة والنار إنما هما تخييل، وأراد الأنبياء أن يجعل لهم أتباعا، فوعدوهم بجنة وخوفوهم من نار، ولا حقيقة لهما. طيب، ما هو الدليل على أنهما مخلوقتان؟ صالح، طيب، قوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقوله: في النار أعدت للكافرين. والإعداد لا يكون إلا لشيء موجود حاصل، لا لشيء لم يوجد بعده. طيب، ثانيا من الأدلة على يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت عليه الجنة والنار على جدار هذا الحائط، وذلك عند الكسوف. أيضا زين قال: لو تعلمون ما أعلم، ولم يقل: لو رأيتم ما رأيتم. طيب، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. ثم أخبر أنه رأى الجنة والنار. أيضا في عذاب القبر ونعيمه: يعرض على المؤمن مقعده من الجنة، ويعرض على الكافر مقعده من النار، ويفتح للمؤمن نافذة من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويفتح للآخر نافذة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى آخره. أيضا عند أن خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. وعند أن خلق الله النار قال: اذهب فانظر إليها. أيضا نعم حديث احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. الحديث طيب. أيضا نعم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ورأيت النار أو اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم، هذا يوم القيامة. نحن نريد أدلة على أنها موجودة الآن، الجنة والنار. نعم، هذا ما يصلح تقول النار ولو شقت امرأة، هذا إخبار عن النار، لكن نريد أدلة تدل على أنها موجودة. نعم نعم، أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. طيب نعم تمام. قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، سكنا في الجنة حقيقة، وأكل من الشجرة، وأهبط من الجنة. فيدل هذا على أنهما موجودتان. على كل حال، أدلة وجود الجنة والنار كثيرة جدا، فما الحكمة من وجود الجنة والنار الآن، مع أن الناس إنما يدخلون الجنة أو النار يوم القيامة؟ إبراهيم، تمام. من أهم الفوائد أن المؤمن إذا علم أن الجنة موجودة وعلم صفاتها عمل لها، وإذا علم أن النار موجودة معدة وأعدت لأناس خاف وانكف عن الأعمال التي تدخله النار. أيضا عبد القادر، نعم، أن هذا ضرب من ضروب الإيمان بالغيب، ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يؤمن بهذا الأمر الغيبي الذي أخبر الله به وأخبر به رسوله. فالله تعالى ذكر من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، الشيء الذي أخبروا به ولم يشاهدوه بأعينهم. نعم، ويظهر غيرهم من أهل الشك وأهل الريب. طيب، قال: والصراط حق. ما هو الصراط يا حسين؟ لغة واصطلاحا، الطريق الواسع المستقيم، الجسر المنصوب على متن جهنم. طيب العلماء يقولون لا يكون الصراط صراطا إلا إذا توفرت فيه أشياء أربعة: أن يكون واسعا مسلوكا موصلا إلى المطلوب، وأن يكون مستقيما، أن يكون مستقيما مسلوكا واسعا موصلا إلى المطلوب، هذا في من حيث الصراط اللغوي، لكن يوم القيامة هو على خلاف ذلك من حيث السعة، فإنه أدق من الشعر وأحد من السيف. ما هو الدليل على هذه الصفة؟ ما هو الدليل؟ من رواه؟ مسلم، في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأحد من السيف. طيب لو قال قائل: كيف يستطيع الناس أن يمرون عليه وهو بهذه المثابة؟ ياسر أو أحمد عندك هناك، ما الجواب؟ خليك معنا. داود أحسن. لو قال قائل: إذا كان الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، كيف يمكن للناس أن يمرون عليه يوم القيامة؟ الجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، ثم كما قال الحافظ: أمور الآخرة لا ينبغي أن تورد عليها الإشكالات والاعتراضات، فنؤمن ونسلم، نؤمن ونسلم. ثم الله عز وجل قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الناس يمشون على قدر أعمالهم، وأن أعمالهم هي التي تسوقهم، فمنهم من يسير كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يسير كأشد الناس عدوا، كأشد الناس عدوا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يسقط في النار عياذا بالله. طيب من أول من يجوز الصراط؟ أمجد، من أول من يمشي على الصراط؟ محمد، نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أول من يمر على الصراط. طيب الذين يمرون على الصراط من هم؟ صاحب الضالع، صاحب أب، من هم الذين يمرون على الصراط؟ اليهود، النصارى، المشركون، المؤمنون، المنافقون. نعم عندك، ارفع صوتك. المؤمنون والمنافقون، من الذي يجاوزه؟ المؤمنون فقط. الكفار من اليهود والنصارى والمشركين لا يمرون على الصراط أصلا، بل يلقون في النار ولا يمرون على الصراط، إنما يمر على الصراط المؤمنون بالعصاة وغير العصاة. فمن نجا نجا، ومن كان من أهل الكبائر استحق أن يدخل النار سقط. والمنافقون يمرون لكن لا يجاوزونه، إذا وصلوا على الصراط ومشوا وقطعوا مسافة ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور، باطنوا في الرحمة وظاهروا من قبله العذاب، وانطفأت أنوارهم لتزداد حسرتهم. ولذلك يقولون المؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. فالمنافقون والمؤمنون هم الذين يمرون، لكن المنافقين لا يجاوزون الصراط بل يسقطون، وجعل الله عز وجل مرورهم على شيء منه زيادة في تقريعهم وتوبيخهم وعذابهم. ودعوى الرسل يومئذ ما هي يا أركان؟ نعم، ربي سلم، ربي سلم. طيب ما الذي يوضع على جنبتي الصراط يا حسين؟ الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، وهذا يدل على أهمية هذين الأمرين، أهمية الأمانة وأهمية الرحم. والأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان في دينه أو دنياه، فصلاتك أمانة، صيامك أمانة، وأمانة الناس أمانة، وكل ما استحفظ واستؤمن الإنسان عليه فهو داخل في هذا، فيوضع على جنبتي الصراط الأمانة والرحمة. طيب لا بأس، في الدرس القادم الميزان وما بعده، الفقرة المتعلقة بالميزان والفقرة التي بعدها، الحوض والميزان. إلى هنا جزاكم الله.